يا ملأ الإنشاء لا تتبعوا أنفسكم إنها لأمارة بالبغي والفحشاء اتبعوا مالك الأشياء الذي يأمركم بالبر والتقوى إنه كان عن العالمين غنيا إياكم أن تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ومن أفسد إنه ليس منا ونحن براء منه كذلك كان الأمر من سماء الوحي بالحق مشهوداً.